بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. يقول ربي سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى؟ الرؤيا هنا رؤيا بالقلب، أي ألم تتعجب من فعلهم، لأن الإشارة إلى الحال، والحال إنما يرى بالقلب لا يرى بالبصر. فانظر في قلب بقلبك وتعجب لحال هؤلاء، ماذا فعلوا؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال ربي أوتوا نصيبا ونكر، وقد يراد بالنصيب التعظيم، أي أوتوا نصيبا كثيرا، ومع ذلك تركوا اتباع أمر الله عز وجل. وقد يراد بالتنكير التحقير، أي لم يؤتوا شيئا كثيرا حتى يفاخروا عليك يا محمد، بل حتى النصيب القليل الذي أوتوه ما اتبعوه. قال: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن قد يحمل التنكير في قوله تعالى نصيبا على التعظيم، وهذا فيه زيادة إثمهم. وقد يقصد بالنصيب هنا التحقير، وهذا الأصل في التنكير أنه للتحقير للتقليل. فما أوتوا شيئا كثيرا حتى يفتخروا عليك بما عنده من الكتاب، وما اتبعوا حتى هذا الذي أوتوه من القليل. قال ربي سبحانه وتعالى: أوتوا نصيبا من الكتاب. من هنا تحتمل الأمرين: إما أن تكون من بيانية فهم أوتوا نصيبا كثيرا من جنس الكتاب، وإما أن تكون من تبعيضية فهم أوتوا نصيبا قليلا من بعض الكتاب. إذن على المعنيين قد تفسر من. قال: من الكتاب، أي التوراة، وقيل المراد جنس الكتاب، كل كتاب أنزله الله على رسول، لكن الذي يظهر أنها التوراة، لأن السياق في الكلام على اليهود، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ما لهم يا ربي؟ ننظر لماذا من حالهم. انظر لهذا الحال وتعجب منه: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهذا دليل على أنه ينكر على العالم الذي لم يعمل بعلمه ما لم ينكر على غيره. يعني تؤتى نصيبا من العلم ولا تتبع، لو كنت جاهلا كان أعذر في عدم اتباعك، لكن قامت عليك الحجة ولا تتبع. وهذا يدل يا إخوة على أننا طلبة العلم اللوم علينا والعتاب سيكون أكبر من غيرنا فيما تركنا من العلم، من العمل بالعلم. فلا تجعل العلم يكون حجة عليك تتعلم ويزيد إثمك بكونك تعلمت وما عملت. اتقوا الله عز وجل معاشر طلب العلم، وانتبهوا، فإنه سؤال من أربع أو من خمس لن تزول قدماك حتى تسأل عنها وعن علمك ماذا عملت به. كل علم تعلمته ستسأل ماذا عملت به، فسيطول السؤال عليك لكثرة علمك. ماذا عملت في هذا العلم؟ ماذا عملت في هذا العلم؟ ماذا عملت في هذا العلم؟ علم الاعتقاد، علم الحلال والحرام، علم الأخلاق، علم الدعوة، ماذا عملت؟ انظر ربي كيف يعاتب هؤلاء العتاب العظيم. ما لهم يا ربي؟ قال يدعون إلى كتاب الله. اختلف المفسرون في قوله إلى كتاب الله على قولين. القول الأول أنه التوراة، وهذا قول عكرمة عن ابن عباس وقاله الأكثرون واختاره الطبري. أعطاهم الله التوراة ثم يدعون إلى التوراة التي تعلموها وارتفعوا بها ولا يتبعوها، وهذا فيه مزيد ذم لهم، حتى كتابهم ما اتبعوه. القول الثاني أن الكتاب بمعنى القرآن، هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من التوراة يدعون إلى القرآن ليحكم بينهم. وهذا قول أبي صالح عن ابن عباس، والرواية الأولى أقوى، رواية عكرمة عن ابن عباس أقوى من رواية أبي صالح عن ابن عباس، وقال به الحسن وقتادة. معناها أن هؤلاء الذين أوتوا التوراة يدعون إلى القرآن ليحكم فيتولوا. قول الأول اختاره شيخ المفسرين ابن جرير وهو قول أكثر. يا محمد تعجب من حال هؤلاء، يدعون إلى كتابهم الذي علموه وما يتبعوه، فكيف يتبعونك؟ يدعون إلى كتابهم الذين ارتفعوا به وما يعملون به، فكيف يتبعونك؟ قال ربي سبحانه وتعالى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يحكم بينهم في ماذا؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال حتى نفهم معنى الآية. هم يدعون إلى التوراة كتابهم ليحكم بينهم في ماذا؟ القول الأول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، افتحوا كتابكم وانظروا أليس محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. القول الثاني في حد الزنا، افتحوا كتابكم وانظروا أليس فيه الرجم، وذلك أنهم أنكروا الرجم فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا التوراة. القول الثالث في صفة إبراهيم عليه السلام، هل كان حنيفا مسلما أو كان يهوديا؟ وهذا هو الأقرب، لأن سبب النزول الذي رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن يقوي هذا، أن الآية نزلت في هذا الشأن. في ماذا؟ دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مدارسهم، عندهم أماكن يتعلمون فيها اسمها المدارس، فقال له علماؤهم أنت على دين من يا محمد؟ قال أنا على دين إبراهيم. فقالوا إذن أنت على ديننا، لأن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم لم يكن يهوديا، ائتوا بالتوراة واتلوها. فأبوا وتولوا وأعرضوا أن يحكموا كتابهم، لأنهم يعرفون أنه فيه خلاف ما يقولون والعياذ بالله. قال ربي ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما الفرق بين تولى وأعرض؟ نحن قريب. إذن لماذا ذكر الله التولي ثم ذكر الإعراض؟ وقف المفسرون عند هذا على أقوال. ما الفرق بين التولي والإعراض؟ تولوا أعرضوا، إيش الفرق؟ القول الأول لا فرق بينهما، وهي توكيد، التولي هو الإعراض، اللهم أكد تولوا وأعرضوا، وهذا خلاف الأصل لأن التأسيس أولى من التأكيد. القول الثاني تولوا عن الداعي وأعرضوا عن الدعوة، فهم تولوا عن الداعي محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عما دعا إليه الإسلام. هذا قول. قول الثالث قالوا تولوا بأبدانهم، طيب وأعرضوا بقلوبهم. تولوا بأبدانهم وهم معرضون بقلوبهم. القول الرابع قالوا تولى علماؤهم وأعرض أتباعهم. إذن حاول بعض المفسرين أن يحمل هذه على شيء وهذه على شيء. قول الخامس قاله ابن عثيمين رحمه الله قال قد يتولى الإنسان وفي نيته الرجوع، لكن هؤلاء من قبح فعلهم تولوا وليس في نيتهم الرجوع، وكأن هذا يقوي القول الثالث أو هو غيره. تولوا بأبدانهم والإعراض في قلوبهم أنهم لن يرجعوا. تدري لماذا ذلك؟ ذلك إيش؟ اسم إشارة يرجع لماذا؟ ذلك التولي والإعراض. تدري لماذا؟ لماذا تولوا وأعرضوا؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الأماني يا إخوة، الأماني هي التي توقعنا في الذنوب. بل الإنسان الذي أذنب قد يتوب، لكن الإنسان الذي أذنب ويمني نفسه أنه على حق هذا صعب يتوب. فاحذروا من الأماني. ما الذي يوقعنا في الذنوب؟ الأماني، ربي اغفر لي، أنا إنسان عندي صالحات، لو وزنت حسناتي وسيئاتي يعني عادي أفعل سيئات، عندي حسنات كثيرة. فهو يمني نفسه حتى يقع في الذنب، وهذا فعل الشيطان، سول لهم وأملى لهم. فاحذروا من الأماني. وخطورة الأماني ليست فقط أنها توقع في الذنب، بل خطورة الأماني أنها تجعلك لا تترك الذنب وتمني نفسك أنك تفعل الحق. يسيء العمل ويرى أنه يحسن صنعه. وهم هؤلاء لماذا تتركون؟ أنت يعني أنت الآن تقول إبراهيم كان يهوديا، طيب افتح التوراة نقرأ. لا، يعني تعرف أنه ما كان يهوديا. نعم. يعني تعصي الله. نعم. طب لماذا تعصي الله عن علم؟ لأنه أصلا لن يعذبني إلا أيام معدودات، خلني أعصي الله على كيف. شوف المنطق، هذا منطقه، يعني هو يعرف أنه مخطئ، يعرف أنه يعصي الله، طيب ليش تعصي الله؟ يقول أصلا الله ما بيعذبني. ليش ما بيعذبك؟ نحن أبناء الله وأحباه. شوف كيف، لماذا لا يعذب؟ أصلا الله قال ما بيعذبنا إلا أياما معدودات. معدودات معناها إيش؟ قلائل، لأن كل الذي يعد قليل. ما قال ربي معدودات دل باللازم أنها قليلة، أنك تعد الشيء القليل. يدلك على ذلك قول الله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقال قل متاع الدنيا قليل. فالأجل المعدود هو الدنيا، والدنيا قليل، فكل معدود قليل. فهم يقولون لن ندخل النار إلا أياما قلائل. كم هذه الأيام؟ من يعرف؟ وكأنها مرت بنا. كم؟ 40. قالوا 40 يوما الأيام التي عبدنا فيها العجل. قول الثاني التي تاهوا. هذا قول أيضا أن الأيام الذين تاهوا 40 عام، يعني كثير، 40 سنة تاهوا. أحسنت. الدنيا 7000، فقالوا سنعذب عن كل 1000 يوم. كم سيعذبون؟ سبعة أيام، هكذا يمنون أنفسهم. بعضهم يقول 40 يوم، بعضهم يقول لا 40 يوم كثير، نحن نعذب 40 يوم، إلا 7 أيام. الدنيا 7000 سنة، هكذا يقولون، كل 1000 سنة يوم واحد. بعضهم قالوا لا 7 أيام كثير. أجل إيش؟ قالوا يعقوب عهد إلينا ألا نعذب إلا تحلة القسم بس، فقط تمسنا النار حق اللي تحلة القسم. يعني لما تقول والله أحلفت أنك تأكل، حلفت أنك تأكل يا أخي فر قسمي، تقول خلاص يا يعني. تأخذ لك حبتين وتأكل مريت تحلة القسم، فهم لن يدخلوا النار إلا تحل. الله أقسم أنه يدخلوا النار، خلاص الله بس بيدختمنا حتى بس يحل القسم ربي وبس ونخرج. ليش؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا وأنت تولى وتعرض وتكفر وتعصي؟ لماذا؟ ليش؟ قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم يعني خدعهم في دينهم، هذه الدين اللي يفعلون من المعاصي ومخالفة الدين، ما كانوا يفترون يخترقون. ترى الذي جعل هؤلاء بهذه الصورة من التجرع المعصية أنهم كانوا يخترقون يفترون، يقولون على الله أشياء ليست صحيحة. اختلف المفسرون ماذا كانوا يفترون، إيش اللي غرهم ما كانوا يفترون. طب إيش كانوا يفترون؟ من يعرف؟ ما الشيء الذي قالوه واختلقوه؟ إيش القول الأول؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا قول مقاتل وقتادة. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يكذبون، وفعل الله من يعذبنا. القول الثاني قول مجاهد، قال قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا الذي اختلقوه وافتروه هو الذي غرهم، وهذا والله أعلم أقوى. ذلك بأنهم قالوا هذا السبب الذي جعلهم يفعلون المعاصي، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فانتبه، تمني نفسك أن الله يحبك والله لن يعذبك، وأنت ليش؟ ليس بين الله نسب، بين أحد والله نسب، وليس بين الله أحد سبب إلا سبب الطاعة وترك المعصية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. ما أحد يستطيع يدفع عن الله. ما. يا رب عذبهم، ليس من لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، ما لك شيء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فما في أحد يقول أنا أنت من، أنت من لا تملك شيئا أبدا، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا الذي يجعلك تخاف من معصيتك، هذا الذي يجعلك تقبل على الطاعة. قال ربي يخوفهم، خلوكم من هذا الكلام، انظروا ما الذي سيحدث. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. قال ربي فكيف، استفهام للتعظيم، يدلك أن الأمر الذي سيأتي عظيم جدا، وانت تمني نفسك أن الله يعذبك قليلا، وانه ايش يعذبك قليلا، سيعذبك عظيما. حتى أنه أتى بالسؤال للتعظيم، فكيف إذا جمعناهم، ايش يعني؟ ايش يعني سيحدث أمر عظيم؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. ليوم، اللام هنا بمعنى في، أي كيف إذا جمعناهم في يوم، كقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن. وهذه تسمى لام التوقيت. ما هي لام التوقيت؟ هي التي تكون بمعنى في وقت، ظرفية. ليوم أي في يوم. وهل يوم القيامة يسمى يوما؟ بعضهم قال يوم القيامة ما يسمى يوم، فيوم هنا بمعنى وقت، وهذا ليس بجيد. يوم القيامة يسمى يوم لأن قبله ليلة وفيه شمس. يوم القيامة قبله ليلة وفيه شمس، إذن يسمى يوم، لا يشترط أن يكون بعده ليلة، اليوم هو الذي قبله ليلة. يعني الليلة هذه ليلة إيش؟ الثلاثاء، غدا يوم الثلاثاء، فليلة الثلاثاء أولا ثم، فيوم القيامة ما بعده ليلة لكنه يوم لأن قبله ليلة، واليوم هو الذي قبله ليلته. قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ما معنى لا ريب فيه؟ قيل خبر نفى الله أن يكون فيه شك، وقيل نهي لا ترتابوا فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ترتابوا فيه ولا تشكوا فيه؟ ثم قال ووفيت كل نفس ما كسبت، أي أخذته وافيا كاملا وهم لا يظلمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. يوم القيامة ستأخذه وافيا، حسناتك ستأخذها كلها لا ينقص منها، يوم القيامة ستأخذه وافيا، سيئاتك تأخذها وافية لا يزاد فيها. لا يظلمون أي لا ينقص في حسناتهم، لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم، ولا يعاقبون بغير جرمهم. ما الذي سيحدث في هذا اليوم؟ كيف نعظم هذا اليوم؟ تأتي الآيات فيما نستقبل إن شاء الله لنعرف من الله. الله مالك الملك، الله ينزع ويؤتي من يشاء، الله يعز ويذل من يشاء، الله يولد ويخرج ويرزق. الله الذي سيجمعنا لهذا اليوم، لو عرفنا عظمة الله لعرفنا عظمة لقائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم خشوعا وإيمانا وتعظيما لله وخوفا من لقائه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.